أنا أنت وزيادة، أنا أنت وزيادة. بسألك عن رأيك في عنيدي وحرة عنادي، بسألك عن رأيك في عنيدي وحرة عنادي. أنا أدى أنا.